سعيد جدا والله يا شكور العذاب ابتدي يلا ده انا حظي سعيد جدا والله وانا اسعد العفو يا فندم تسمعي يا حياتي انت تقدم لا انت الاول يا حبيبتي ده انا عمري ابتدى من دلوقتي انا حاسه من كتر عنايا بسياسك بتطير ويايا وحندخل على دنيا جديدة ملهاش لا بداية ولا نهاية يا شهور العسل ابتدي يلا ده انا حظي سعيد جدا والله يا شهور العسل ابتدي يلا ده انا حظي سعيد جدا والله طبعا داخلين دنيا جديدة علشان دنيتي مش سيعاني ولا عمرك راح تبقي وحيدة هدخلك مش هخرج تاني يا سلام يا سلام بتقول جملة مفيدة يا سلام جت فعلا على طرف لساني وانا فعلا يا حبيبي سعيد انا فعلا يا حبيبي سعيد يا شهور العسل ابتدي يلا يلا ده انا حظي سعيد جدا والله يا شهور العسل ابتدي يلا يلا ده انا حظي سعيد جدا والله عارف انا ناوي صحيح على ايه على ايه قول لا دي مفاجاه مفاجاه ايه قول على طول ناوي نعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات ناوي نعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات كده كده على طول اه على طول مش معقول دوائم كل تلاتة اخوات آي يا يا يا يا يتكرروا اربع مرات آي يا يا يا يا دوائم كل تلاتة اخوات يتكرروا اربع مرات يا يا يا يا يا دستة ولا ينقصوا عن دستة صبيان ستة وبنات ستة دستة ولا ينقصوا عن دستة صبيان ستة وبنات ستة هنسمي سمير اه سميرة ونسمي امير او اميرة ونسمي كمان منا وايمان ونسمي كمان منا وايمان ومحمد واحمد مع كريمان وحسام وامين ومنى واحسان واسامي كتيره كتيره كمان يلا بينا على الجنه الجنه المفروشه عشاننا بالورد الابيض والحنه يلا بينا على الجنة الجنة المفروشة عشاننا بالورد الأبيض والحنة أنا فعلا مش قادر أستنى خلي العزاب يغيروا منا وجرايد الصبح تصبحنا بصورنا الليلة في فرحنا ونقوم نقراها الظهرية على أجمل فرحة مشتركة ونقولها لبعض العصرية صباحية مباركة يا حياتي يا حياتي صباحية مباركة صباحية مباركة يا حياتي يا حياتي صباحية مباركة صباحية مباركة يا حياتي يا حياتي صباحية مباركة صباحية مباركة يا حياتي يا حياتي صباحية مباركة